الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس في وسط درسنا ماذا قلنا؟ نعم الإنصاف، أي الإنصاف الذكري، ولا درسنا مربوط بكلمة الإنصاف. نعم الإنصاف الستانة العبارة ما قال على أنه لكن الإنصاف أنه لو علق الذي قلنا هنا كم مرة يكون الجيد مرتيا لو علقت النجاسة على الميت ولو بسرنا الميت بالموت حتى الآن يتم ما ذكر منه هذا السوني من أنه لا موجب للحكم بالنجاسة بل مناسب الحكم بالطهارة. انت الشيخ الأنصاري في اليوم يقول ولكن الأدلة علقت الحرمة أو علقت النجاسة علينا على عنوان لم يذكي يا لا علق على الميتة لكن من قال الميتة معناها الموت حتى الآن. نقول الميتة شنو معناها الميتة غير الميتة تفسر غير المذكاة يوهج تفسر الميتة هذا عم لابع خلصة شيء حلو. نقول زهاق الروح كل زهاق روح نسميه شنو ميتة او ميت هو لعله على اي حال نسميه بذلك خرج منه المذكى هذا ليس بحرام ليس بنجس. فاذا شكينا هذا الشيء مذكى ام لا هكذا نقول الاصل عدم كونه مذكى يعني هذا العنوان الخارج الاصل عدمه فيكون حينئذ ميت وغير مذكى ايضا تثبت مذكى. فاذا من خلاصه الشيخ رضوان الله عليه يقول الصحيح ان هكذا نقول انه لا نقول على ان الحكم وهو الحرمه والنجاسه مرتب على غير النجاسه لا على الميتة لكن الميتة نقول معناها شنو كل زهاق الروح كل ما حيوان زهاق الروح نقول له ميت خرج من هذا المذكى هل يمكن مذكى ولا ان شاء الله ليس مذكى بالاصل فيبقى حينئذ ماذا ميت فيكون نجس طبق العبارة لكن هذا كله مبني انتفت يا اكثر من الربط هنا الربط هواية صعوب يعني تقول هذا مرتبط بقوله شنو لكن الانصاف انه لو علقه قال لو علقه الان يقول هذا صحيح ما ذكره الفاضل الثاني كله صحيح لكن هذا كله يعني ما ذكره الفاضل الثاني صحيح شنو الذي ذكره الفاضل الثاني صحيح شنو الذي ذكره اصلا ها الذي ذكره والثاني شو خلنا نتابع الذي ذكره شنو انه لا نحكم بنجاسة الجلد بل نحكم بينا هذا مبني على ما فرضناه شنو الذي فرضناه من تعلق الحكم على الميت اذا جنه الشبه ويكون شنو نقول فيكون اولا نقول الحكم معلق بالميت ونقول ثانيا شنو انا الميت شنو معناها الموت حتى الان فالقول بانها ما زهق روحه بحبس الانف اما اذا انكرنا لم يستنين او واحد منهم اما اذا قلنا بتعلق الحكم على لحم يعني انكرنا الاول يعني انكرنا الاول لان ما معلق على الميت اما اذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه او إلا أما إذا قلنا جواب أولا أما هذا في الأقارب جواب أحسن أولا أقارب جواب لأن الشيخ راح يدخل بين الكذا وبين الجواب فأقول ماذا طويلة جدا فأقول لك الجواب ياهو ورد سطرين أو ثلاثة سطر يقول بل فلا محيص عن قول المشهور. قال فلا محيص الجواب علما، لأن إذا قلنا أنت شوف أربطها رجاء يا أخي شوف أربطها، أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذكى حيوانه كان على غير المذكى فلا محيص عن قول المشهور. قول المشهور شنو هو؟ شو يقولون المشهور؟ أنه نجس. يعني حتى الآن تبقى أمزع بهذا الجواب. فلا محيص عن قول المشهور شوكت شوكت لا محيص عن قول المشهور شوكت بغني الصور شوكت. إذا قلنا شوف يا واحدة واحدة الآن لتعلق الحكم على لحم لم يذكى حيوانه لأنه معلق على عدم التفسير أو معلق على عنوان شنو لم يذكر اسم الله عليه أو على عنوان شنو كله نفس الشيء ترى. هذا تقريبا اختلاف باختلاف الروايات الشيخ قاعد يكرر تعابير مختلفة. أو معلق الحين أن الأكل على ذبيعة المسلم ما ذبحه المسلم أو ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء احد الامرين ولو بحكم الاصلي. هاي المستلزم اعراب شي صير اعراب المستلزم شي صير صفر الا الى قوله شنو او تعلق الحل على ذبيحة المسلم او ما ذكر اسم الله فصفة الى تعلق يعني او تعلق الحل على ذبيحة المسلم المستلزم او تعلق الحل ديما على ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه انتفاء الحل بانتفاء احد الامرين. احد الامرين شنو؟ احد الامرين عنوان ذبيحة المسلم هذا الاول او عنوان شنو ذكر اسم الله عليه المستلزم هذا تعلق الحل ادعي الشكل على احد من العنوانيه وهو ذبيحة المسلم او ذكر اسم الله عليه يستلزم هذا التعلق لانتفاء الحل لانتفاء احد الامرين ولو كان انتفاء احد الامرين انتفاء بسبب الاصل مثل نشك هل ذبحه المسلم او لا اصل لا هل انه مثلا ماذا ذكر اسم الله عليه الاصل لا ولو بحكم الاصل. فاحنا بعد اذا اتشرد منقول اذا اتشرد منقول لا محيصة قلنا شنو لا محيصة لا محيصة شنو عن قول المشهور. استخد واحد يقول شيخنا في بعض الروايات معلق الحكم على من لا على عدم التذكير اجا ذاك الشقة الثالثة اللوت الثاني اجا اترسا عايش الوقت في لوت ثانية ما معلق على عدم التذكير معلق على من على الميتة يقول بسيطة ميتة ايسا شنو معناها هي بعد شنو هي عدم التذكير ولا ينافي ذلك ها لا ينافي ذلك امسنا تعلق الحل على المذكى ما يتناغوا يا من وهي تعلق الحكم في بعض الأدلة الأخرى بالميتة ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتا. اقول الفرق بين هذا التعبير والذي قبله شنو تقدر تقول لي ولا تعلق الحكم الحكم شنو الحكم الحرمة او النجاسة شنو يعتبر نفس الحرمة حرمة والنجاسة اما ذاك ولا ما علق به الحل ذاك الحل الحرمة علقت على الميتة في بعض الرواية او بتعبير اخر قول الحل علق على عدم الميتة هذا ما يصير يا اخي كما في آية قل لا أجد في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. في الحقيقة ماذا علق الحل على عدم الميتة جيه لا محيصة بالتالي كل عن قول المشهور موكي أو قلنا هم لا محيصة عن قول المشهور أو رتجل أن الميتة هو ما زهق روحه مطلقة كل ما زهق روحه قلنا الحكم معلق على الميتة والميتة ايش نقول ما زهق روحه مطلقة مطلقة ايش المطلقة أي وسيلة لذيك بعيد التذكير بالموت حتف الأنف أو بأنه ماذا ذبح بلا إسلام ذبح بلا تسمية ذبح بلا قبلة وهكذا. أم كل ما ذاقت روحه خرج منهما ذكي. فإذا سك في عنوان المخرج عنوان العنوان المخرج مو في عنوان المخرج العنوان مو الطبيعي العنوان المخرج وهو المذكر كان أنه موجود يا ما موجود أصل عدم التذكير كذا الأصل عدمه إذا الأصل عدم قصدي يعني هذا ميتة يصير محرم لأن كل ميتة حرام إلا المذكر خرج المذكر المذكر إن على أنه ماذا شكينا الأصل عدمه هذا ماذا يصير ميتة حرام هاي أو قلنا عطف علما أو قلنا عطف على قلنا الأولية أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذكر هاي عطف على ذيك قلنا على ذيك قلنا أو هشي شيء أو قلنا أن الميتة عطف على ذيك قلنا فلتبه جيدا يا أخي ثم إنما ذكره الفاضل التوني بعلم الشيخ ما ترى الفاضل التوني يظل احنا قلنا حكايتك من جهة حلوة او من جهة شويونة بلي ما نسلم دنيا جهة حلوة قلنا دنيا جهة حلوة من جهة انه قال استصحاب الكل من القسم الثالث ما يجري مثل ما المثال الصحيح مثال الصحيح مثل الضاحك أدرب ضاحك موجود في البيت لأجل وجود زيك وعلمت بخروج زيك وشككت في دخول عام فأستصحب الضاحك لإثبات عمره هذا ما يجري كما قال هذا المثال لصحاب الكل من القسم الثالث صحيح لكن تطبيق لصحاب الكل من القسم الثالث علما إن هذا ليس بصحيح مو لا على شنو على عدم التذكية ان هذا ليس بصحيح ليش ليس بصحيح طبيعي انا في درس امس واول امس بينت بس الرجال ما بينت انا كنت ابين هو بالصراحة ترى ما بين انا بالصراحة بينت ليش قلت ليس بصحيح قلت لان عدم التذكية ليس له سردان عدم التذكية شيء ماذا واحد السهل اليوم يريد يقول اسمه يقول الشيخ رضوان الله عليه ماذا انه الحياة والموت حق الانف مقارنات لعدم التذكية عدم التذكية شيء واحد فاستصحابه يجري بل الشيخ اكثر يقول آية البحشاية بعد الطف يقول حتى لو استصحاب الكل من القسم الاول اللي قلنا يجري وما يجري اصحاب الكلي ومن الثاني قلنا يجري وما يجري حتى اذا ما يجري هذا يجري سبحان الله هاي بعد كل قوية المسألة يقول حتى اذا قلنا اصحاب الكلي قاطبة بجميع اقسامه حتى الاول وثاني ما يجري اصحاب عدم التذكية يجري ليش يقول لان اصحاب عدم التذكية ليس امر كلي وانما هو امر ماذا جزئي يا اخي فيجري استصحابه اقول عدم تذكية هذا الحيوان ما الحظ اصل عنوان عدم التذكية ما الحظ عدم تذكية هذا الحيوان فعدم تذكية هذا الحيوان عدم شنو خاص مو عدم شنو مطلق كلي الشيء حلو هذا عدم الجزء الخاص اقول اول كان ثابت الان اشوف ثابت ولا استصحابه هذا جزئي ما حصل مو استصحاب كلي استصحاب امر وحداني جزئي واستصحاب كلي فحتى لو قلنا استصحاب الكل ما يجري هذا مستصحب لانه جزئي في الحقيقه انا ما اريد استصحب اصل العدم انما يصير استصحاب كل اذا اريد استصحب ماذا اصل العدم لكن انا ما اريد استصحب الكلي العدم مطلق العدم العدم المطلق انا اريد استصحب ماذا عدم معين عدم خاص وهو عدم تذكية هذا الحيوان فهذا على عدم جزئي بعد كل عدم مضاف يا اخي عدم كل عدم مضاف الى الجزئي مثل عدم زيت عدم زيده فهذا هذا عدم مثل جزئي يتخذ الجزئية من زيت بعد عدم مخصص بزيت اينامج عدم هذا الحيوان فهذا عدم خاص فحتى لو قلنا انه ماذا استصحاب الكل يجري، هذا الاستصحاب يجري، لان هذا استصحاب ماذا في الحقيقة الجزئي. لكن الشيخ يقول يجري هذا استصحاب هذا العدم بشرطين، بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون مقصودة اثبات الفرق، اثبات المقارن الثاني شنو هو؟ المقارن الثاني شنو هو؟ نقص الان مقارن دم. لا يكون مقصودة اثبات المقارن الثاني، وفي مقامنا مقصودنا اثبات المقارن الثاني ومو مقصودنا، ليس مقصودنا. ليش؟ لانه العذر ما نترتب ماذا على الموقف الان كيفنا بعد هذا الشرط متوفر بحمد الله شنو متوفر في مقامنا. بل من يقول على انه مرتب علينا كما يقول فاضل التوني على الموقف الان استصحاب عدم التفتي على رأيه يكون يثبت له شنو ثبت وجدي، اذا ثبت له ماذا موقف عن المقارن الثاني يصير اصل مثبت وميجوز، يصير اصل مثبت بعد. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني يا اخي ان هاي قاعده حلوه ترى قاعد يقولها الشيخ الانصاري، ان لا يكون مقصودك اثبات الارتباع. اثبات الارتباط يعني شنو؟ انا قلت لك ترى مثال وايد جميل يا اخي، استفيد ترى من عنده حفظه حقوقك تستفيد منه. يا اخي عندنا رواية شو تقول؟ كل دم تقذفه المرأة ولم يكن حائض فهو شنو؟ استحاض. في يوم من الايام المرأة رأت دم، ما تدري هذا حائض او ليس، ما تدري هذا حائض او ليس بحائض. يلا هسه انت ماذا قاعد نسألك ماذا إلك؟ التفتوا جيدا، أذهانكم أدنى المطلب شوي بدقة، إذا ما في تخلي ذهنك ترى يفوت عليك. كل دم قذفته المرأة ولم يكن حائض فهو شنو؟ استحاض. في يوم من الأيام المرأة شافت دم شكت أنه حائض أو مو حائض، هذا فشنو شككم عليه؟ يلا بنظرك الشريف شنو؟ بنظرك الشريف على الرواية لا وش تقول استحاض؟ اقول لك ليش؟ تقول لي لان الرواية قالت كل دم، وهذا دم، ودم هذا قاعد تشوفه دم بعد ما عرفت الوجدان. اقول لك صحيح. الشرط الثاني شنو هو؟ وليس بحيض. تعال ثبت لي هذا، انت رجال ثبت هذا يلا. وليس بحيض، تقدر يا ما تقدر. لا بد تقول بالاستصحاب. اقول لك يا استصحاب انا سويلي حتى الاستصحاب، لا انت سوي منكر، ما يطلع الاشتباع الا اذا انت تجري استصحاب. انت شوف جرب شلون تجري الاستصحاب الى شكلين ترى فرد شكل مع فرد انسان ماذا الذي ينقص ماكو بيجري هيك مثلا كما قلنا في الزمان السابق عن هيك ما تنقول خليش انت معي خير هاي الغفلة تكون يا اخي على الانسان هنقول خاب تقول المدّة وهذا الدم نشك على أنه يسمونه حاض ومو حاض بالاستصحاب نقول إن شاء الله ليس هذا الدم أو الغلط هذا الدم أول ما طلع ونشك من أول حالة سابقة ما إله من تبتين شكونا يا لا حالة سابقة ما إله ما كان أول خارج وحتما لم يكن حاض حتى نستصحب عدم حيضيك انتبتوا يا إخوان غطنا لخير فهذا الذي يسمى استصحاب العدم النقص هذا ما يمكن يا اخي تأثر ماذا الى هذا الدم هو من اول ما خرج مشكوك الحيض والاستحاضة الاصل عدم الحيض ضيعوا ما له معنى هذا يعني اصل له بمعنى شنو استصحاب استصحاب يعني حالة متيقنة سابقة يقول اليقين يا كمان الذي هو كان ليس بحيض ما عدنا هالشيء زمان انه ليس بحيض حتما قل لي الزمان يا ماكو عدنا بس هما قد واحد ترى يغفل بعض مرات وش يقول يقول خبص احنا ما نقول استصحاب نقول شنو شنو قول شنو هو نقول الاصل عدم هو الاصل عدم لكن مو معنى الاستصحاب اقول لك ما عدنا احنا هيك اصل من تقسيم الشمية لا وبعض مرات هم إنسان قد تنتابع الغفلة وسيقوا أي الأصل عدم مو استصحابهم في الأصل عدم الحيثية أبيت ما عندنا كأفض أصل يدعنا الاستصحاب إحنا عندنا استصحاب وعندنا أصل براعة إذا أصل براعة ما أدفع استصحابهم قلنا ميت فلذلك حين أذن الاستصحاب للدم ميت كشان تنستصحب نستصحب ماذا هكذا يكون العدم الأزلي العدم الأزلي يعني شنو العدم الأزلي يعني نقول قبل ما يخرج الدم لم تكن حيضية موجودة الآن نشوف هل حصلت الحيضية ولا نستصحب يا عدم عدم الحيض الذي كان ثابت ماذا في الزمان السابق قبل خروج الدم ذات نسميه العدم الأزلي ليس نسميه العدم الأزلي كان من الأول هو ماذا من الأول هو ماذا ثابت من الأول حينما كان الله ولم يكن معه شيء فالمقصود على أنه نستصحب ماذا ذات عدم الحيضية يجري وما يجري يقول الشيخ ما يجري ليش لأن أنت لما تستصحب عدم الحيضية شو تريد تثبت تريد تثبت على أنه ماذا أصلا لا حيض في الدنيا يريد تثبت هذا الدم ليس بحيض جاوبني ياهو مقصودة تقول لا حيض في الدنيا ولا هذا ليس بحيض تبي أنا غرابة شنو هو هذا ليس بحيض هذا يعني إذا ثبت الارتباط بعبارة أخرى عن عدم الحيضية أريد أربطه بما بهذا الدم أريد أقول هذا الدم ليس بحيض المقصود إثبات الارتباط يقول الشيخ هذا أصل مسلم ليش؟ لأن استصحاب عدم الحيضية شي يقول أنت بدأت تستصحب أنت بدأت تستصحب يقول سابقا لم يكن حيض والآن لم يكن والآن لم يكن حيض هذا في الحقيقة أقصى ما يقول لك لم يكن حيض ما موجود حيض في الدنيا ما يقول لك على أنه هذا ليس بحيض إلا بالملازم العقلي العقل يقول إذا حيض في الدنيا ما موجود إذا لازمه هذا الدم ليس بحيض لكن ما عندنا آية ورواية تقول إذا لم يكن حيض في الدنيا إذا هذا الدم ليس بحيض ملازمة شرعية ما عندنا ملازمة ماذا عادية عقلية فالمقصود اذا على هذا الاساس استصحاب عدم الحيضية لا يجري ليش لا يجري لان في نفس هذا الدم متأشر له قلنا ما يمكن لان ما له حالة سابقة متيقنة حتى مثلا نستصحب اصل العدم الازلي نقول سابقا لم يكن حيض الان نشوف اكو حيض ولا نقول ان شاء الله ما اكو صار يلتقى مولا حيضة الدنيا هذا ما نريده نريد الارتباط هذا ليس بحيض وبالتالي مولانا نستطيع ان نستطيع في حيض الدنيا ايضا هذا ايضا لكن عقلا مو شرعا عقلا مو شرعا سيصور عقل مطلب بعد في هذا العقل مطلب فالمقصود اذا على هذا الاساس حين اذن ماذا هذا الاستصحاب ما يجري فلذلك ابتدأنا من الاستصحاب ماذا يكون تلتفت هذا استصحاب العدم لما تجري ما يكون غرابة اثبات هاي من الاشياء الدقيقة يا اخي فكر ترى بيها فكر بيها وكثير ترى ما يقع الاشتباه عند الطالب يقول ليش مو هيك وليش مو هيك ليش مو هيك وليش يصير هواي خالص اسألني انت ماذا حتى ارفع لك ماذا الالتباسات والى مثال ثاني هماذا حتى ترتفع الالتباسات يذكر الشيخ يقول مثل من اذا كان اكو عندنا ماذا كره هاي ذاك اليوم ذكرنا عندنا حاط بماء يا اخي سابقا وهذا الماء يطعنا من عند ماذا شيء لو اصلا يرفعنا من عنده فشكلنا انه باقي على الكرية وما باقي على الكرية يقول الشيخ رضوان الله اذا في تستصحب يكون تنتبه شلون تستصحب شلون تستصحب بحيث ما يصير اصل مدري اشر الى الماء وقل هذا الماء كان فيما سبق كرا والان كذلك هذا يجب هذا لا بس بعد مو اصل مسلم لان قاعد يقول هذا هو كان من هو قاعد يقول هذا سابقا كان كرا الان ما في ان شاء الله اقول بالدم ترى ما كان يجري هذا الشيء بالدم ما كنت اقدر اشيل اقول هذا الدم كان حيضا او لم يكن حيضا ما كنت اتذكر الدم ما يتمكن اشيله يعني الدم اول ما يطلع هو ماذا مشكوك اما هنا انا ماذا اقدر اشيرا الى الماء هذا فما يأثر فاتأشر الى الماء اقول هذا الماء لم يكن قرا هذا لا بأس والان ليس كذلك او كان قرا والان قرا هذا لا بأس يكشير الى الحوض للحوض للشير لا تقول هذا الحوض كان فيه هذا الحوض كان فيه ماء كر كان فيه ماء كر والان فيه ماء قال اصلا ما يقول لك فيه ماء كر لكن اللي انا اريده شنو هو ان هذا الكر فيه وما فيه انا ما لي شغل انا اريد هذا الكر وليس هذا ملازم عقلية بعد رأيك لازم ان فيه كر لكن ملازم يا اخي قتية واية خطية واية خطية بحيث الانسان لعله يقول ماذا عينه مو انه ملازم لكن هو ملازم هذا يقول فيه كر لازم فيه كر اذا هذا الماء ماذا اذا هذا الماء ماذا هو كر فانت لما انت تستصحب استصحب ماذا مو وجود الماء الكر في الحوض انه كان ماء كر والان موجود هذا يصير اصل مر لا استصحب ان هذا الماء كان كر والان حتى ليس اصل مر لا بد ماذا من الالتفات ماذا الى ذلك جيدا افارس الموضوع ماذا مرة ثانية حتى اطبق العبارة خلاص الشيخ رضوان الله عليه يقول ان ما ذكره الفاضل التوني وهو انه استصحاب الكل من القسم الثالث نيجري وطبق على مثال الضاحك لقد اجاد فيما افاد ولكن تطبيق على استصحاب عدم التزكية ليس بصحيح فان استصحاب عدم التزكية ليس ماذا من قبيل القسم الثالث ليش لان الحياة والموت ليست افراد حتى نقول استفع الفرد الاول ونشوف في حدوث الفردين بل هي مقارنات كما قلنا اصلا بعد ذلك قلنا ماذا استصحاب عدم التزكية ليس من قبيل استصحاب الكلي بل هو من استصحاب الجزئي فحتى لو انكرنا اصل جريان استصحاب الكلي من القسم الاول او الثاني هنا يجري ماذا الاستصحاب عدم التزكية لكن استصحاب العدم يجري بشرطين الشرط الاول لا يكون مقصودة اثبات المقارن واحنا مو مقصود والشرط الثاني لا يكون مقصودك اثبات الارتباط اذا مقصودك اثبات الارتباط ايضا يصير اصل مثبت مثل من اثبات الارتباط مثل استصحاب عدم الحيضية عدم اصل حيضة انه لا حيضة في الدنيا لا حيضة في الدنيا استصحب الاثبات الارتباط ان هذا كم ليس بحيضة هذا يصير حينئذ اصل ماذا مثبت صدق العبارة نيفت نيفت يعني الدليل جاء كل دم قذفته المرأة ولم يكن فأي يكن شنو اسم يكن اسم يكن يا هم اسم يكن يا هم مولانا الدم ما اسم يكن ما رأى المرأة ولم تكن المرأة حائض لا ولم يكن الدم انت شير بما رأى الى الدم مو شير بما رأى الى المرأة شي فيدني هذا لذلك يقول قدس سره ثم انما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز اثبات امر باستصحاب الضاحك يعني استصحاب الضاحك ما يمكن نثبت امر الفرد الثاني باستصحاب الضاحك الذي كان محقق الضاحك في ضمن من كان محقق سابقا المحقق في ضمن زيد صحيح هاي حكايته صحيحه وجيهه كبرى وصغرى اثنيناتهم اصل الكبرى يعني صار كل قسم ثالث ما يجري والصغرى هذا المثال يعني ما صحيح وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس الكلي يعني القسم الثالث لا يخلو عن وجهين وان لم تثبت خصوصية او خصوصيته نحن وان كنا لم نرد اثبات الخصوصية وهو عام الفرد الثاني حتى اذا ما كان مقصودك اثبات الخصوصية عن الفرد الثاني هو حتى اصحاب كل مقصفات في نفس ميش اردت اثبات الفرد الثاني او لم ترد وبينا السبب ليش فيما سبب قلنا ما يجري وان كان لا يخلو عن وصف وان كان الشيخ الانصار يفصل اذا تتذكرون بالتفصيل السابق بعد ما اكرر فاصحاب الكل من القسم الثاني فاصلا كان له تفصيل كما عرفت الا بس يقولنا ناقشتنا احنا الفاضل التوني هذا انه تجعل موردنا وهو عدم التذكية من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث هذا ليس بصحيح الا ان كون عدم المذبوحية يعني عدم التذكية من قبيل الضاحك يعني هو ليس كمثال الضاحك من قبيل افعال كل من القسم الثالث مع النظر حيث ان العدم الازلي عدم الازلي شنو عدم التذكية عدم تذكية هذا الحيوان حيث ان العدم الازلي عدم تذكية هذا الحيوان عدم واحد مستمر لهذا الحيوان لكن مقارناته مختلفة مستمر مرة مقارناته مع حياة الحيوان ومرة مع موت حتى الان فهو امر واحد مقارناته مختلفة فالامانة عن استصحابه وترتب احكامه وترتيب احكامه عليه يعني ترتيب احكام هذا عدم التذكية عند الشتي بقائه نستصحبه وترتب اثار عدم التذكية وهي النجاة مثلا والحرمة وان قطع بتبادل الوجودات المقارنة له يعني هذه الحياة وجودات مقارنة شفتوا ولا مقارنة له هذا قطعنا الاول زاد نشوف المقارنة الثاني حصل معه عندنا عدة المقارنات مثل ما انا قلنا الان السلة مثل ما انا قلنا عدم شرب الخمر مقارناته مرة درس المكاسب مرة مقارناته ماذا درس الرسائل يا اخي بس مو واحد وين مقارنات اقطعنا بتبادله راح درس المكاسب اجا درس الرسائل ما يأثر هذا يا اخي بل اكثر يقول بل لو قلنا بعدم يقول حتى لو اصحاب الكل من القسم الاول والثاني اصحاب الكل انترنا بالكل بفاتا قلت يقولون هاي الاصحاب يجب ان اصحاب جزي عدم تكيب هذا الحيوان او جزي هذا المضاف بل لو قلنا بعدم اصحاب القسمين الاولين من الكل القسم الاول والثاني من اللي قلنا يجري كان الاصحاب الامر العدمي وهو عدم التذكير المقارن للوجودات يا وجودات قصدك حياته موصلت الان خاليا عن الاستان ليش خاليا لانه ليس استصحاب الكل بل استصحاب علمه للجزء لكن قلنا بشرطين يجري استصحاب العدم بشرطين العدم الخاص يجري استصحابه مثل عدم التذكية وعدم ال وعدم ال وعدم الحق بشرطين الشرط الاول اذا لم يرد به اثبات المقارن المتاخر قلنا إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له وهو شنو يعني قصده موجود المتأخر المقارن له المتأخر الآن إذا لم يرد به إثبات الوجود المتأخر إثبات بيمن به يتعلق بيمن بإثبات يعني إذا لم يرد به إثبات الموجود المقا المتأخر إثبات به ولعل تكرار كلمة به ماذا ما دام ذكرت به الأولية هاي الثانية بعد يستغنى موتي ولا نظير إثبات الموت عكس الأنف الأمر المقارن مثلا شنو هو المتأخر الوضع نستصحب عدم التركية حتى يثبت المقارن المتأخر وهو ماذا الموت حتى الآن ونظير إثبات الموت حتى الآن بلي لعدم التركية يعني أتكون فرض عبارة المقارن ما أتكون بلي نظير استصحاب ماذا إثبات الموت حتى الآن لعدم التذكية كان يقول المقارن لعدم مؤلفة كان يصير حتى الألفة عندكم مقارن هذا إضافة من بل هذا الشرط الأول هذا الشرط الأول يا أخي فالشرط الأول شنو هو الشرط الأول أن ليكون شنو قصدك إثبات الوجود المقارن وليس الأصل مثبت للشرط الثاني قلنا شنو ما يكون مقصود اثبات الارتباط او ارتباط. هذا عطف علينا من يصير او ارتباط. لا اثبات الموجود المتاخر. اذا لم يرد ما انت قال في الخطر قبلي اذا لم يرد به اثبات الموجود المتاخر او ولم يرد به شنو اثبات شنو ارتباط الموجود. يعني عطف على الموجود يعني اثبات ارتباط الموجود المقارن المقارن له به. قبل ما قلنا هذا الدم مقارن لعدم الحياة لا يكون مقصود اثبات هذا الوجود المقارن لعدم الوجود المقارن هو هذا الدم. تثبت الارتباط وتقول هذا الدم هو عدم الحياة مرتبط بعدم الحياة هو ماذا هذا اللي ليس بحياة. لا قلنا لا لا ذاك محفوظ السلامة اثبات هذا اثبات ماذا الارتباط بينما ذاك اثبات ماذا في الحقيقة نفس نفس المرتبط مو انه ماذا لا ما تريد تثبته لا اريد نقول بذ الاستصحاب الاول شنو شو نريد نثبت نقول اذا مات حتف انفه نحن ردنا نثبت اصل الموت بينما في المثال الثاني مات الحياه اصل الشيء ثابت دم دم هو موجود عدم الحياة ما شنو موجود نناك الموجود فشو نريد نثبت أنا نقول إذن هذا الدم هو ماذا ليس بحاف ليس بحاف هو الدم فكل الطرفين موجود مجرد الارتباط بينهما نريد نثبته. أما في استصحاب عدم التذكية الذي ثابت شنو هو عدم التذكية أما المصحف الآن ثابت وما ثابت طلب الثاني نريد نثبت بعدم التذكير مو انه ثابت نريد نثبت الارتباط او ارتباط الموجود المقارن له كما اذا فرض الدليل على ان كل ما تقربه المرأة من الدم اذا لم يكن ايضا فهو استحاضة او فهي فهو يلا في مثل الحالة اذا تتفقه طبيعي الشيخ ترك الاستصحاب الاول الذي انا بينته قلت انسان قد بعض مرات يغفل العندك واضح ما يجي واضح وضعك ماذا ذات واضح ما يجي ما نقدر نشيخ إلى الدم ونقول هذا الدم كان لم يكن حال فيما سبق والآن مات إن شاء الله ليس بعد ترك إذا أريد نستخدم نخل حرم الأجلي وقبل ما ينزل الدم حرم ماتا فلذلك يقول فإن صحاب عدم الحال الذي ثابت عدم الحال شخص قبل ما يطلع الدم استصحابه إلى وقت في زمان خروج الدم المشكوك نستحضر الى ان خرج لا يوجد انطباق هذا السم على ذلك الدم بل صدق عليه الا لملازم العقيد حتى يصدق على الدم انه ليس حتى يصدق ليس بحيط على هذا الدم حتى نحكم بعد الثاني ماذا بالاستحاضة اقول فبالسؤال لكم انا اريد اسألكم انا اريد اسألكم اخاف واحد في ذهن هذا السؤال يبقى ماذا يشوشه شي يقول يقول شيخنا حتى اذا قدر الاستصحاب يثبت ان هذا ليس بحياة قدر مثل شلون نأشر بالدم نقول هذا الدم ما تعلق يستطيع المحل مو محل يتخلم الشيخ ما يخبط بلنا ما يتخلمنا نقول هذا الدم لم يكن حار والان ان شاء الله ليس بحياة انت تقولي مع ذلك هذا عقل مفتك ليش لان نريد احنا نثبت الاستحاضة وخاف واحد يختل جوابه شنو يقول هذا الدليل هو بعدنا احنا ما نريد نثبت من ملازمه هذا جوابه تفتشفوا لي ولا هذا بعد مو ملازمة عقلية هاي ملازمة شي يسموها شرحين عن الرواية ذلك كل دم ليس بحيط اذن هاي الاذن ماذا هاي الاذن مو عقلية ليست عادية هاي الاذن شرعية بعد فمو مرة تقول هذا عن بعد عقل مثبت مين بعد زين الفرق دليل من اول سنة اصحاب عدم الحياة في ذهن خروج الدم لا يوجد انطباق هذا الصدق على ذلك الدم وصدق عليه حتى يصدق ليس بحياة على هذا الدم وحتى نحكم عليه بين الاستعارة. لا ما نشبه كذلك. والعصر المظلم الفرق يقول التفرق الشيخ عصاري بين الدم المقارن لعدم الحيضية وبين الدم المنفي عنه الحيضية. احنا يا اللي يفيدنا يا هو والاستصحاب يا هو اللي يثبته اللي الاستصحاب يثبته يا هو يثبته يثبت شنو دم قارن عدم الحيض. يعني هذا دم وقت عندنا ماذا عدم الحيض في الدنيا فقارن عدم الحيض. احنا هذا مريض هذا يثبت الاستصحاب لكن احنا هذا مريض. احنا اللي بنريد الدم ليس بحيض. نحن منتفي عن الحيض يعني متصف بعدم الحيضية. هذا ما يثبت الاستصحاب الا بالاصل المثبت ولين الدم المنفي عن الحيض. وسيجيء هذا الاستصحاب في من يجيء هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق. فعل الوجود والعدم اذا محذوف هواية احسن خلص اذا موجودة يلا نمشيها. الوجود في الحال الوجود يعني ياهو استصحاب الظاهر العدمي ياهو استصحاب عدم الحيضية او عدم الفتكي. يقول يجا ان شاء الله ونوضح والفرق شلون وليس الاشتباه هي سنفرق في مسألة ما يكون اللي انا شرحت لك اياه. والمثال اذا عدنا حوض ورفعنا شوية من عدة لان الذي نستصحبه شنو هو المناسب الصحيح تأشر للماء. يقول الماء كان كور والآن كور وتأشر للحوض. يقول يجي ان شاء الله في عند التفرق بين الماء المقارن لوجود الكور وبين الماء المتصف بالكورية. هناك نجي نفرق نقول الذي ينفعنا الماء المتصف بما نأشر للماء. نقول هذا ماء متصف بعدم بالكرية دجرة يلا استصحبه هذا ينفع. أما الأول ما ينفع يعني شنو كان ما عندنا سابقا وكر كان نأشر في الحوض كان نأشر للحوض كان في الحوض ماء متصف ماذا مكر والآن ماذا إن شاء الله موجود هذا الماء. هنا أقصى ما راح يثبت ماذا مقارنة وجود الماء الكر الماء المقارن لهذا الماء. ما راح يثبت لنا أن هذا الماء الكر لا راح يثبت لنا أن الماء الذي كان موجود في الحوض وكان كر الآن موجود وهو الآن مقارن الماء لهذا الماء. أما هذا الماء كر ما راح يثبت لنا. والمعيار يقول الشيخ رضوان الله يقول أقل معيار بيئة الكبد ترى أن لا تخلط عدم الخلط لا تخلط بين من وبين من بين المتصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحل. المتصف بوصف عنواني يعني شنو فوق قدماته وبين قيام ذلك الوصف بمحل يعني قيام الكرية بهذا الباب. هذا ينفع احنا كنا ما ينفعني نقول هذا الماء كان كل يعني انت نقول الكرية كانت في هذا الماء موجودة الان موجودة ولا ان شاء الله موجودة. هذا ينفعني هذا قيام ذلك الوصف والكرية بالماء بالماء. الاولي ما ينفعني الاولي شنو هو الاولي شنو الماء المتصف بوصف العنوان يعني الماء الكر الماء الكر هذا متصف بوصف العنوان شيء متصف بوصف العنوان. نقول كان ماء كر والآن ماذا موجود شنو الماء الكر في الحوض. هذا ما يفيد هذا أكثر ما يفيد يثبت لك أنه الآن أكو ماء كر في الحوض لكن ما يثبت لك هذا الماء الكر. لذلك هو يقول الشيء فإن استصحاب وجود المتصف هذا الأول أو عدم يعني وجود الماء الكر أو عدم وجوده لا يثبت أن هذا الماء لا يثبت كون المحل موردا لذلك الوصف العنواني عن هذا الماء محل علما للكر. هذا الماء اذا الكر استصحاب وجود المتصف يعني استصحاب وجود الماء الكر ما يثبت على ان هذا الماء المحل هذا وهو هذا الماء الكر الا بالملازمة وبالواسطة افهم لعله اشارة الى ان الواسطة خفية. وان شاء الله يجي من الشيخ الانصاري متى ما كانت الواسطة خفية ثلاثة الذي يمنع ياه إذا كانت الواسطة شنو غلية. أي صار بعدين يجي الشيخ يعني التنبيه لهذا الشيء. الأمر الثاني الحمد لله طوّصنا التنبيه الأول، هذا التنبيه والأمر الثاني يا أخي نبقى عنوانه اليوم والمعنون ماذا إلى غد إن شاء الله، وهو شنو؟ أنه هل يجري استصحاب الزمان أو ما يجري استصحاب الزمان؟ الزمان بعد شنو؟ مثلا يوم يوم مثلا يوم ايش مثلا يوم الأحد، أشوف يوم الأحد انتهى يوم انتهى أنا ناظر ترى ما دام يوم الأحد موجود كله يكون أنشغل به من بالاستغفار، أستغفر الله ربي وأتوب إليه تطبيقا لحديث الإمام الجواد سلام الله عليه حينما قال رطب شفتيك بالاستغفار، دائما ترطيب الشفت خل يصير بيما مو بالغيبة وبالنميمة وبالنسوال حتى اللي بيما يدي لا بالاستغفار. أنا ناظر همات ماذا تطبيقا لهذا الحديث أنه تشكش يوم الأحد موجود يولا استصحابه يجري وما يجري، يجري بنظرة الشريف وما يجري الشبهة شنو؟ لا يبين أكبر الشبهة ترى لأجلها ما يجري الشبهة هذه نقول هو الزمان مرتب منين؟ من دقائق من شنو نسميه لحظات دقائق ما أدري شو تقول آنات شو نقول؟ وهذا الآنات يا أخي ما عناد غير قارة، غير قارة يعني شنو؟ يعني إذا واحد حصل لابد على أنه ماذا ما قبل قتال حتى هو يأتي، والذي بعد ما يأتي إلا الذي يكون هو يزور حتى يأتي بعده. فإذا كان هيك في النهار بعد ما أقدر أستفسر ليش؟ لأن الذي يكونك متيقن به شنو هو؟ أنا صحيح كنت متيقن أول يوم الأحد كان موجود. لكن متيقن بياجز الآن جزء السابق موجود، وهذا الجزء ماذا جزء آخر غير ذلك، لأن زمان مرتب من دقائق من ساعات، فما تيقنت به هو الآنات الأولى، ما أشك فيه فيه هو الآنات الأخرى، فلم يفر المشكوك عين المتيقن، فشك في البقاء إذا لا يتصور، شك في البقاء ما موجود. نحن نريد شك في البقاء، شك في البقاء وين يصير يا أخي؟ يكون المتيقن والمشكوك واحد، شيء واحد مثل الطهارة، شيء واحد عدالة غير شيء واحد، فحينئذ لا بأس أقول ما تيقنت به أشك في بقاء أصف. أما النهار هو آنات متعددة وما أتيقن به غير ما أشك فيه، فبقاء لا يصدق وشك في البقاء لا يصدق. اذا قد يقال هاي قائد شبهة ان شاء الله بعدين يجي نبين على انها شبهة صحيحة يا ولا، انه الاستصحاب لا يأتي في من في الزمان، وهكذا قد يشكل في الزماني. الزماني شنو؟ يعني امر ليس بزمان هو لكن يقع في الزمان مثل التكلم. انا بعد احكي السلام بسفرج واحد قاعد هنا أنا. يقول ما ادري هذا الشيخ ايش قد يحكي، خلص الحكي مالته هذا وما خلص التكلم مالته، استصحاب يجري وما يجري استصحاب التكلم ما يجري. ليش؟ لان التكلم مركب من مين هما؟ من امور متعدده، من كلمه ورا كلمه، ما في امر تدريجي ام سيال؟ سيال ماذا تدريجي؟ مش الزمان، الزمان تدريجي، هذا التكلم جريان الماء يا اخي. أما الأمر ماذا؟ تدريجي، لأن أموري كموها ماذا؟ تدريجية. فإذا حين هذا ما يجب الاستصحاب قد يقال. ليش؟ لأن الذي متيقن أنا بي غير ما أنا أشك فيه، هذا الكلام ليس شيء واحد، حتى هذا الشيء الواحد قد تيقنت به سابقا وأشك فيه لاحقا، فإذا لا يجري أيضا فيه ماذا قد يقال؟ الاستصحاب. لذلك قالوا التدريجيات لا يجري فيها، وهذا محل كلام، هل يجري الاستصحاب الامور التدريجية ام لا يجري؟ والتدريجية قسمان قسم زمان وزماني. ها وبعد شيء ثالث اكو لا يجري ايضا قد يقال فيه الاستصحاب، وهو ماذا؟ المقيد بالزمان. المقيد بالزمان يعني شنو؟ اذا قيل لشخص اجلس في المسجد حتى غروب الشمس، هذا عمار خطية جلس في المسجد الى انصار الغروب، شك بعد الغروب واجب يا هل ترى الجلوس يا ما واجب؟ استصحاب يمكن ان يجري وما يمكن يجري، هو الجلوس مو امر تدريجي مثل الزمان والتكلم، الجلوس هو امر واحد الجميع جالس امر واحد، الا قلنا على رأي الاشاعر وعلى نظرية صدر المتألهين هذا ما عندنا شغل، بس المقصود اورطان هو ماذا؟ شيء واحد، فاذا شيء واحد ليش ما يجري بالاستصحاب؟ شبهة يقول تقول لعدل كون مقيد ديما بالزمان، فحينئذ نقول ما تيقنت بوجوبه يا جلوس واجب ما قبل الغروب، المقيد بقبلية الغروب، وما اشك فيه ما بعد الغروب، والجلوس ما بعد الغروب ويا ما قبله متغايران، هذا مش عميان من التقيد بالزمان، اذا لا يجري ماذا؟ فقد يقال لا يجري الاستصحاب فيما في الزمان وفي الزماني، لان عنوان الجامع شنو؟ الامور التدريجيه. خاف تشوف في بعض الكتب الاستصحاب الامور التدريجيه يعني مقصود الزمان والزماني، وايضا قد يقال لا يجري في الامر القار المقيد بمن؟ بالزمان، والحمد لله رب العالمين.